الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه الإمام مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أو قال أهل الجنة ثلاثة. أهل الجنة يقصد صلى الله عليه وسلم المتأهلين لدخولها الصالحون لذلك، ثلاثة يعني ثلاثة أجناس من الأشخاص، ثلاثة أجناس من الأشخاص. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم فقال في الأول: ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان يعني صاحب حكم، يعني صاحب حكم، ولكن ذكر صلى الله عليه وسلم عنه أمرين. الأول قال عليه الصلاة والسلام: مقسط يعني عادل، فهو ذو حكم، ذو سلطان، ذو حكم، ولكن عادل، عادل في رعيته، مؤدي للحقوق التي عليه، سواء كانت هذه الولاية كبرى أو كانت صغرى، فيكون حريصا على العدل والقيام بما يجب عليه فيها من الحقوق فيؤديها. فإن هذا السلطان، فإن هذا الذي هو صاحب الحكم ذو السلطان، إذا كان مقسطا فهو من المتأهلين لدخول الجنة، وهذا من الفضائل له. قال عليه الصلاة والسلام: قال مقسط موفق. موفق يعني قد هيئت له أسباب الخير وفتحت له أبواب البر والطاعة، يعني هو موفق مسدد. طبعا من الذي يوفقه؟ الله جل وعلا، يعني هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. يعني ولما كان مقسطا، ولما كان حريصا على العدل والقيام بما يجب عليه من المسؤولية العظمى، فهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذو سلطان مقسط، يعني مؤدن الذي الحق الذي عليه، ولكن قال موفق، فهو قد هيئت له أسباب الخيرات وفتحت له أبواب البر والطاعة، فهو مسدد أي موفق من الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ابتلي بهذه المسؤوليات العظمى ثم كان موفقا مسددا من الله سبحانه وتعالى، فأدى الذي عليه فيها وأدى الحقوق وعدل في رعيته، فإنه على خير عظيم. ومن ذلك هاته البشارة في هذا الحديث أنه من المهيئين لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الثاني قال: ورجل رحيم رقيق القلب. رجل رحيم يعني متصف بالرحمة، وتجده رحيما على الكبير ورحيما على الصغير، وليس على بني الإنسان فقط، بل رحيما حتى على البهائم، بل رحيما حتى بالكفار، ورحيما بالناس. فهذا الرحمة متصف، هو متصف بها. طبعا لما أقول الرحمة على الكبير والصغير، الرحمة على المسلم لها أيضا آثارها، والرحمة على الكافر من الرحمة بالكافر حتى قتاله، إذا قتل الكافر فهذا من الرحمة به، من الرحمة به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما عليه الصلاة والسلام، متصفا بالرحمة، وقاتل أعداء الله جل وعلا، وهذا من الرحمة بهم أيضا، وله وجه في ذلك. ويكون أيضا قال صلى الله عليه وسلم: رقيق القلب. رقيق القلب بمعنى أنه لين القلب، فهذا إنسان رحيم ولين القلب، لين القلب بمعنى أنه رقيق القلب بمعنى أنه لين القلب. ولين القلب هذا تجده إذا سمع الذكرى ولا سمع الموعظة يتأثر للين قلبه ورقة قلبه. فهذا الرجل الذي يخبر صلى الله عليه وسلم الثاني الذي هو من أهل الجنة ومهيئ لدخول الجنة، رجل رحيم متصف بالرحمة، قال عليه الصلاة والسلام: رقيق القلب بمعنى لين القلب، ويظهر لين قلبه عند التذكر وعند الموعظة، فإنه يتأثر. قال: رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يعني سبحان الله قلبه امتلأ بالرحمة والرقة، لمن؟ لذي القربى ولجميع المسلمين. يقولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ومسلم، يعني لكل مسلم، فقلبه قد امتلأ بالرحمة وامتلأ بهذه الرقة واللين المتصف به، لمن؟ لكل الناس، لذي القربى لأقرب الناس إليه من المسلمين طبعا، وحتى إذا كانوا من غير المسلمين فإنه يرحمهم كما ذكرت. فالرحمة أيضا تكون للكفار بالدعوة لهم بالهداية والحرص على نجاتهم، وهذا من آثار الرحمة بهم ذي القربى سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كفارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومسلم يعني لكل مسلم، فقلبهم تلأ بالرحمة للجميع، لذي القربى أقرب الناس إليه ولأبعد الناس عليه أبعد الناس عنه من أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وعفيف متعفف ذو عيال، يعني ورجل عفيف، يعني هذا هو الثالث، هذا هو الثالث. قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو السلطان المقسط الأول، والثاني هذا الرجل الرحيم، والثالث قال عليه الصلاة والسلام: عفيف متعفف ذو عيال. العفيف هو الذي يكف عما لا يحل له شيء، لا يحل له في جميع الأبواب فإنه يتركه، هذا هو الإنسان العفيف، الشيء الذي لا يحل له تجده يكف عنه، فمن كف عن كل ما يحل له فهو عفيف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفيف متعفف. عفيف يعني صفة طبيعية فيه، ومتعفف يعني مكتسبة، تجده يتكلف التعفف. فالعفيف هذا هكذا خلق، هكذا خلق بهذه الخصلة العظيمة، فهي صفة طبيعية فيه. وأما المتعفف هو الذي يتكلف التعفف يكتسبه. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل أنه جمع بين الأمرين، بين هاته العفة التي هي الصفة الطبيعية والمكتسبة التي حرص على اكتسابها، فجمع له صلى الله، أو ذكر صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الأمرين، فهو يكف عما لا يحل له ويتكلف ذلك أن يترك ما لا يحل له، فهو عفيف متعفف. قال: عفيف متعفف ذو عيال. ذو عيال يعني عنده عيال كثر، أولاد، عدد كثير من الأولاد. طبعا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الإنسان عفيف متعفف وعنده عيال؟ لأن الإنسان يخو الذي عنده عيال، عنده أولاد وعددهم كثير، مثلا عنده 10 أولاد ونحو ذلك، هذا العدد من الأولاد وحرصه على القيام عليهم، ربما إذا ضعف الإنسان هذا يدعوه إلى أن يتكسب حتى بالحرام، لأن قد لا يكفيه الحلال، يرى أنه لا يكفيه الحلال وعنده أولاد وحاجات ولا بد من إطعامهم وكسوتهم ونحو ذلك، فقد يلجأ إلى أي شيء؟ إلى الحرام والاكتساب بالحرام. لكن هذا الرجل مع هذا الداعي كثرة الأولاد، ومع هذا الداعي الذي ربما يدعوه للاكتساب بالحرام، هو لا يترك ويكف عما لا يحل له، فهو عفيف متعفف. فالعفيف المتعفف الذي يكف عما لا يحل له حتى وإن كانت بعض الدواعي تدعو إلى أن يتجرأ ويأخذ ما لا يحل له، لكنه لا يتركه لأنه متصف بالعفة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، صفة طبيعية واكتسابية، فهو عفيف متعفف. فهذا أيضا من المتهيئين لدخول الجنة، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. قال: رواه الطبراني ورواه البزار بإسناد جيد، إلا أنه قال: وإمام ضلالة. قال: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة، يعني هؤلاء المذكورون هم من أهل النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد شيئا وهو أنهم أشد أهل النار عذابا. في رواية الطبراني قال: من قتل نبيا، من تجرأ وقتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، كاليهود الذين قتلت الأنبياء. والثاني قال عليه الصلاة والسلام: أو قتله نبي، لأن الذي قتله نبي يقتله بحق، فهو يستحق القتل، ولهذا قتله النبي، وما استحق القتل إلا لأمر عظيم قد فعله، فهو من أهل النار ومن أشد أهل النار عذابا كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الطبراني في الثالث قال: إمام جائر، إمام جائر يعني الذي لا يعدل، الذي تولى ولاية ولا يعدل فيها ولا يؤدي حق الرعية فيها. ولكن قوله إمام جائر في رواية الطبراني هذه الزيادة ضعيفة، ولذلك وأورد رواية البزار قال: وإمام ضلالة، ولهذا قال: ورواه البزار بإسناد جيد، إلا أنه قال: وإمام ضلالة. وهذا إمام الضلالة أيضا يدخل فيها الإمام الجائر، يدخل فيها الإمام الجائر غير المقسط الذي لا يؤدي حق الرعية ولا يعدل في الحكم بينهم، فإنه من أهل النار بل من أشد أهل النار عذابا كما قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله عز وجل من نار جهنم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.